أن يرتاح كيفية تكفين الميت بالنسبة للرجل والأنثى. السنة دخل الرجل في ثلاث أبواب فيها على السنة كما هو في النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كفر في ثوب واحد راسي عمر من السور كذا، وإن كفر في قميص وإزار ولها جاز ليس فيها ليس للتكفين حد محدود. إذا كفر في لباس واحدة أو لباسين أو ثلاث أو في قميص ولفافة أو في قميص وإزار ولفافة كله جائز الحمد لله بدون واسع، ولكن أفضل مثل ما كفر النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما أدعو النبي صلى الله عليه وسلم كفلها الصحابة إذا لا يفيد ودي في غير راجع، هذا هو الأفضل. وإن كفر في يومين أو في واحد أو في قميص وإزار فلا بأس إن كان كذلك المرأة تدفن إلى ضوء واحد يستروها في لفافة واحدة تستروها أو في درعاها لفافة أو في بضاعة وإزار ولفافة كله جائز. وإن كفر في خمسة إزار وحمار وقميص ولفافة هذا هو الأفضل كما ذكر أهل العلم وجاء فيه بعض الأخبار الدالة على ذلك. هذا هو أفضل ما يكون قميص وإزار وحمار ولفافة المرأة. وإن كفر في يوم واحد لفافة واحدة تذكرها كلها أو في لفافتين أو في قميص ولفافة أو في قميص وخمار ولفافة كله طيب ما في حد يحمل عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.